وطاحت السرقه وانا ماشي الليل انا شرسيس وطاحت السرقه دون قلبي ما لي ونيس يا طريق وانا ماشي الليلة المطوية وطاحت السردة وانا ماشي الليلة المطوية وطاحت السردة ويا ريتا ويحل عليا يا باري وانا ماشي الليلة الجابس وطاحت السربة وانا ماشي الليلة الجابس وطاحت السربة وبحب ريدي متوانس يا با طاحت السربة وانا رايح طاحت السربة وانا ماشي طاحت السربة على ريدي طاحت السربة وانا ماشي طاحت السربة وانا رايح